بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد أشرنا في حلقة سابقة إلى دلالة كل من الطول والقصر في السورة وفي الآية، وأشرنا بإيجاز إلى الفواصل وخواتيم الآي الكريم من كتاب الله سبحانه وتعالى ووقع الحروف على السمع في تكرار وفي اضطراد إلى حين، ثم يكون الانتقال إلى فاصلة أخرى مع الثبات عليها، أو يكون الانتقال إلى الفاصلة المعترضة فذا للتنبيه. وللصوتيات أثر على كل من الشكل أو القالب الذي تصب فيه المعاني، وله صلة بالمضمون أيضا، وهذه دراسات في الإعجاز ممتعة نأخذ منها بقدر لمجرد إثارة الاهتمام، فنقول وبالله التوفيق. يتجه الشكل في هذه السورة، سورة البقرة، إلى تشابه الفواصل غالبا، فكثير من الآيات ينتهي بحرف النون أو بحرف الميم، وهما حرفان متقاربان في الجرس، فإذا تركت الآيات هذا الطابع الغالب فيها فإنها تنتهي بالراء في 20 موضعا، أو الباء في 9 مواضع، أو الدال في 7، وآية واحدة انتهت بالقاف، وآية أخرى انتهت باللام. وسنلاحظ أنه عند تغير حرف الفاصلة يتجه السياق إلى أفق جديد في موضوع السورة، أو يؤكد أو ينبه إلى قضية ما. فمثلا منذ بداية السورة نجد تشابه الفواصل مضطردا حتى نصل إلى قوله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فنجد الفاصلة هنا تنتهي بحرف الراء، ونلحظ مع هذا التغير في حرف الفاصلة بعد 19 آية عرضت لأصناف من البشر يتغير المقام من الغيبة إلى الخطاب، فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكأن حرف الراء الذي قطع تشابه الفواصل في الآية التي قبل هذا النداء يقول للقارئ وللسامع: قف وانتبه من استرسالك، فبعد نداء عام وهام، وقضية هي سبب خلق الخلق وإرسال الرسل وضرب الأمثال، ثم يعود جرس الفاصلة إلى ما كان عليه من ثبات في خواتيم الآيات ومن تجانس في الموضوع والفاصلة في 500 من الآيات، حتى يعرض لقضية أخرى، فيعود إلى حرف الراء تنبيها على الأهمية واسترعاء للسمع، وذلك في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وليس هذا مكان البيان الموضوعي للآيات، وإنما هي أمثلة نسوقها دلالة على الإعجاز حتى في الصوتيات وانتقاء حروف الفواصل وتماثلها أو اختلافها، وأنها ليست دون سبب موضوعي يتكامل فيه السياق مع الألفاظ على نحو ينبه حاكم العقل ويثير الوجدان. والقالب أو الشكل الذي تعرض فيه سورة البقرة مضمونها هو الفواصل الطويلة المتشابهة في نهاياتها، فإن اختلفت فلسبب موضوعي. والطريقة التي عرض بها هذا المضمون هي طريقة ضرب الأمثال وذكر القصص. ففي الآيات 20 من أول السورة نجد 4 أمثال تضرب للمنافقين، فهم اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، وهم كالذي استوقد نارا، وهم على رغم سلامة حواسهم صم بكم عمي، وهم كأصحاب صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا رعده خوفا وفرقا. ولهذا نجد الآيات بعد ذلك تقول إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أما في المضمون فتفيض آيات السورة بقصص وأمثال كثيرة وشرائع محكمة، كلها يدور على رغم طول السورة حول تثبيت إيمان المؤمنين وإعدادهم لما هم مقبلون عليه من جهاد، وقد سلكت إلى ذلك نهجا يضم شعبتين عامتين، أولاهما وصف للعدو وطاقاته وكشف لنقاط ضعفه، وثانيتهما تربية المؤمنين وتزكية طاقاتهم الروحية والنفسية والمادية، وإعدادهم للمعارك المنتظرة، معارك الفكر والحوار مع أعداء الدين المجادلين، ومعارك السيف والجهاد مع أعداء الدين المجالدين. فإذا عمدنا إلى شيء من التفصيل بذكر عناصر هذه التربية فسنجد السورة تقسم الناس إلى أقسام 3: مؤمنين وكافرين ومنافقين، ثم تولي فئة المنافقين مزيدا من البيان بكشف ألاعيبهم وفضح خفاياهم والتحذير منهم، وتقيم الحجة على الكافرين بعرض قضية الخلق من العدم وقصة خلق أول مخلوق من البشر وهو آدم عليه السلام، ثم تخص بني إسرائيل بالخطاب بوصفهم نموذجا لصنف من أهل الكتاب عنيد، فهم يعرفون الحق ويهجرونه. ثم تورد السورة أباطيلهم في إسهاب لا يدع من أمرهم شيئا مستورا، وتعدد نعم الله عليهم وجحودهم في كل مرة، وتعرض قصصا تصور أحوال المنافقين والمتقاعسين والشاكين والأدعياء أصحاب الأحاديث الطنانة التي تتكشف عند التجربة عن هباء، كأولئك الذين قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وتوضح السورة دائما توضح العقيدة الصحيحة وتبسط القول في تحقيقها وفي الرد على ما يجادل به كل فريق حولها، ثم تقرر العبادات التي تربي في المسلم طاقاته الكبرى من صلاة توجه إلى الاستعانة، وصيام يربي التقوى، وصدقة تمحو الأثرة وتنمي روح الجماعة، وحج يؤلف المتباعدين وينبت الطاعة والتجرد والالتزام حتى فيما لا مجال للفهم فيه، ووضع سياج للحياة العامة بإقامة الحدود وتحريم الخبائث كالخمر والميسر والربا وأكل مال اليتيم وكل ما يثير الضغائن ويفرق الجماعة، حتى المن في الصدقة، وسوء معاشرة الزوج، وترك كتابة الديون، ثم تدعو المؤمنين إلى التمثل بالأبرار الأخيار فتضرب لهم قصة إبراهيم وإسماعيل مثلا، والقلة الصابرة مع طالوت، وتوجههم إلى الطيب من القول ومن العمل والمطعم والمشرب والزوج والمعاشرة والمعاملات، حتى لا تكون في حياتهم الخاصة أو العامة ثغرة ينفذ منها عدوهم إليهم. وبالجملة، فإن هذه السورة التي سردنا عناصرها سريعا، وهي كما أسلفنا أول سور القرآن نزولا بالمدينة، تضع الإطار الجديد للمسلم في حياته وفي ظروفه الجديدة، حياة الدولة المتكاملة، حياة الأمة الوسط المجاهدة، حياة الجماعة المتآخية المترابطة، حياة الفرد القوي في المجتمع الصالح القوي، حياة تقوم على العقيدة التي تطمئن إليها وبها الأنفس السوية، حياة تقوم على العمل في كل ميادينه التعبدية والتكسبية والإيثارية، وتكشف للمسلم أعداءه على كل صعيد، وتعطيه سر كل فئة وخطتها وكيف يواجهها، ثم تكرم المؤمنين في ختامها لأنهم سمعوا فأطاعوا وأنابوا إلى الله فاستحقوا التيسير والتخفيف. ومن ثم كان الدعاء الذي تختتم به هذه السورة المباركة الوفيرة العطاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وفي هذا بلاغ وإعجاز، أي بلاغ وأي إعجاز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.